المهم نتحدث الان حول الاخطاء الشائعه اليوم في موضوع المصلحه والمفسده. وهذه القاعده في موضوع تعارض المصالح والمفاسد يجهلها كثير من الناس، فيقعون في اخطاء كبيره وربما لاموا غيرهم على فعل الاحسن والاكمل وحمدوه على فعل الاقل لضعف نظرهم او لايثارهم ما يظنونه السلامه والورع لضعف فقههم. والا فالورع ليس في ترك المشتبه بالمحرم او بالمكروه فحسب، بل من الورع فعل المشتبه بالمستحب او بالواجب ايضا. ومن الاخطاء التي يقع فيها بعض المتدينه والمتفقهه في زماننا ما يلي: اولا ان يدعوهم ايثار السلامه في انفسهم والخوف من الفتنة الى اعتزال مواطن المنكرات والبعد عنها مع قدرتهم على عصيانها والانكار على اصحابها والتغيير اما باليد واما باللسان، وذلك خوفا على انفسهم من هذه المنكرات ان يصل اليهم شيء من رذاذها وغبارها او يصل الى قلوبهم شيء من ظلمتها وسودها. والواقع ان اقوى الناس يقينا وامثلهم دينا واوسعهم علما واشدهم ثباتا اذا اشتغل بالدعوة الى الله في اوساط المشركين واهل الكتاب او الفساق واهل البدعة او نحوهم قد لا يشعر بالروح والسعادة القلبية ولذاذة الايمان التي يشعر بها غيره من المقيمين بين ظهراني اهل الخير والفقه والعبادة. ومع ذلك فقد يكون ما يقوم به من العمل والدعوة افضل بمراحل مما يقومونهم به، وقد يكون لهم من الفضل والخير ما ليس لهؤلاء. وتحمل الضرر اليسير من اجل تحصيل مصلحة اعظم امر مطلوب شرعا وعقلا، وما يفقده المرء المشتغل بالنهي عن المنكر من راحة القلب وانبساطه لكثرة رؤيته للمنكرات وضيقه وتبرمه بها ثم تأثر القلب بذلك وضعف اشراقه يعد امرا يسيرا بالقياس الى ما يقابله من المصلحة العظيمة التي هي هداية الناس واقامة الحجة عليهم وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتحمل فروض الكفاية عن الغير، بل قد تكون هذه الامور من فروض الاعيان عليه حسب التفصيل السابق. وكذلك ما يخاف على نفسه من الله. هل يفهم من هذا الكلام انه يجوز للداعي المسلم ان يحرق نفسه في سبيل ان ينقذ غيره؟ لا، ولا يرى ذلك. يأتي كلام مفصل. كيف نفهم هذا الكلام؟ لا يأتي كلام له، لا حقيقة كلام كله نصفنا شو. وكذلك ما يخافه على نفسه من منازعته من منازعتها له إلى المنكرات. الحقيقة برضو أنا أقول لأنه كان ينبغي إذا أراد يعني يتكلم في هذه المسألة ويتبناها أن يفرق بين أمرين. يعني هل إذا كان الداعية صحيح يستطيع أن يغير مثلا منكر، هل له أن يدخل مكان من الأمكنة الموضوعة بالمنكرات والفواحش والتي يدور فيها أو يسعى فيها ساق المنكر بقوة ونشاط في سبيل أن يأمر، وهذا طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ربما يترتب عليه تحقق مصلحة يسيرة ربما يتحقق عليه المفسدة ولا يدري، وهذه المفسدة قد تلحقه هو فتعيقه وتمنعه من مواصلة السعي في الأمر المعروف والنهي عن المنكر ونشر الأمن الصحيح في هذه الدعوة. هو الآن يتكلم حول الموضوع طرق التغيير، كان ينبغي أن يقول أن يفرق بين أمر وأمر. يعني مثلا الأمر المتفق عليه يجب إكمال الفصل في موضوع الأخطاء ومع ذلك ينظر من الذي تقدم وأخر من الذي قصر فيه حتى نستطيع نستكمل البحث حول الأمر. في هذه الجملة ما نستطيع أن نحكم عليه منها فقط. يقول: وكذلك ما يخافه على نفسه من منازعتها له إلى المنكرات ودعوته إليها مع ما يقابل ذلك من الإيمان والخوف من الله. أما من يرى في نفسه ميلا صريحا إلى هذه المنكرات وخاصة المنكرات المتعلقة بالشهوات كالسفول والتبرج والاختلاط ونحوها ويجلب من نفسه الهم القوي بذلك فهذا حري به البعد عنها طلبا لنجاة نفسه منها. وهذا الباب يتفاوت فيه الناس تفاوتا كبيرا، وكثير ممن يغلب عليهم الصلاح والورع يؤثرون سلامة أنفسهم وينسون أن السلامة تكون أيضا بالقيام على أهل المنكرات ومضايقتهم ووضعهم. فالواجب على طلبة العلم والدعاة والمتفقهين القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل صعيد. طيب الله وإنها نعيش رأيك على تاني تأكيد ما فهمته آنفا أن لا بأس الإنسان يحرق نفسه في سبيل إنقاذ غيره.

فإذا متى يعني مثل الحوثيات يعني الله الرجل الصالح يا المنشئ يعني المنشئ بليه والمنشئ كلامه يعني سبحان الله يصيب خيبر. الآن ذكر لي سؤال واحد. نعم. الأخ هذا ما سوى قال وعلى هذا يحمل كلام السلف. نعم. على هذا يحمل كلام السلف. حلو. شيء طيب هذا. إحنا لا نحيي على هذا الذي حمله عليه. ولكن حي سلف هؤلاء. من هم؟ Thank you.